يا جماعة يا أبو حسام الله أكبر

فتمسكوا النار وما لكم

الله يبارك. وقل لن وقل للذين شيخ. Thank you. أشد خلقا أم السماء الله يكرمك.